التقى تو إلمن ممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغ يانغ بمراسل وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الثالث الاثنين بمناسبة ذكرى التاسعة لصدور إعلان الرابع أكتوبر التاريخي. في هذه المناسبة قال الممثل إن القائد العظيم كيم جونغ إيل أقام لقاء القمة التاريخي مرة أخرى في سبيل تطوير العلاقات الجنوبية الشمالية إلى مرحلة عالية جديدة، ووقع على الإعلان حول تطوير العلاقات الجنوبية الشمالية وإحلال السلام والازدهار، وذلك في أكتوبر عام 2007. وأكد أن إعلان الرابع أكتوبر الذي أساسه المبادئ الثلاثة لتوحيد الوطن ونواته المثل العليا المقولة بين أبناء أمتنا إنما هو منهج تطبيقي يهدف إلى إحلال السلام البلاد وتحقيق الازدهار المشترك للأمة عن طريق تجسيد إعلان 15 حزيران المشترك على نحو شامل. وذكر أن القائد كيم جونغ إيل فتح أفاقا مشرقة لتنفيذ قضية استقلالية الأمة والوحدة الكبرى، وأعطى أمتنا راية الظفر الحتمي لتوحيد الوطن، وهذا يعد معثرة بارزة حققها القائد العظيم أمام العصر والأمة. ونوه بأن المارشال المحترم كيم جونغ أون يقف اليوم في مقدمة حركة التوحيد، وأن المناضلين الطلاية في الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية والجماهير الوطنية الكورية الجنوبية سيحبطون بحزم المؤامرات المعادية للتوحيد من جانب القوى الانقسامية في الداخل والخارج، ويفتحون المجال للإطافي لتوحيد الوطن.